من كانت له خبرة بالأدلة. أما الذي لا يحفظ إلا النصوص الفقهية ويقتفي بها ولا يعرف الأدلة فإنه في مثل هذه الحالة لا يفرق بين قول وقول. وأنا مرة سمعت أحدهم يجيب على فتوى ويحتج بنص فقهي من زاد المستقنع، يعني كأن النص هذا الفقهي كأنه دليل، بينما المفترض أن يكون هذا ليس دليلا يحتج به على المسألة، وإنما يقول له، يقول مثلا للسائل ذكره الفقهاء كما قول بعض أهل الفقه كذا وكذا إلى آخره. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول الذي لا يعرف المذاهب ولا الأقوال ولا الأدلة فقامن أنه أحيانا يظن أن هناك في بعض المسائل إجماعا وليس بإجماع. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بعضهم لا يعرف إلا مذهبه ولم يقرأ إلا في مذهبه، فيظن أن هذا الذي هو مذهبه إنما قال به إمامه وأن هذا القول هو بمثابة الإجماع أو أنه دليل على الإجماع أو يحكيه كإجماع، لكن لا يعرف أقوال غيره. وهذه الإشكالية الفقهية هي أيضا إشكالية عقدية. أحيانا في مسائل الفقه وفي مسائل العقيدة يسوق عدة أقوال ولا يذكر فيها قولا هو الراجح، قد يحكي أكثر من قول، وخاصة في المسائل العقدية أحيانا يحكي في المسألة ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الأقوال في المسألة ليس فيها واحد من الأقوال التي دلت عليها الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن القارئ إذا قرأ أن في هذه المقالة أربعة أقوال إذا لابد يكون الحق واحدا منها، وعليه فسيكون الترجيح لواحد منها، وقد يكون هذا الواحد لا يخرج عن قول مقالة من مقالات أهل البدع، وهذا فيه إشكال. ولهذا ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى أن بعض هؤلاء الذين ينقلون المقالات ينقلونها ويجهلون مذهب أهل السنة والجماعة، وأحيانا إذا حكوه حكوه على طريقة أخرى غير طريقتهم، وكذلك أيضا في المسائل الفقهية. فأحيانا بعضهم يظن أن هذه إجماع وليست بإجماع، وهذا كما هو معلوم يرد على كثير من الناس، يظن أن المسألة مقطوع بها وأن دليلها صريح وأنه لا يكاد يكون فيها خلاف، وهي مسألة فقهية، ثم يتبين له لا أن في المسألة خلاف. فالاطلاع على مسائل الخلاف هنا ثم الترجيح أساسي حتى لا يقع الإنسان في الخطأ في الاستنباط والاجتهاد والترجيح في مثل هذه المسائل. وذكر مثال أن بعض الفقهاء كما في مثال هنا أن الإنسان إذا ترك الصلاة في المسجد جماعة عمدا وصلى في بيته منفردا أنه تبرأ ذمته، ويحكي هذا إجماعا. ربما شيخ الإسلام نقله عن بعض كتب الفقه، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس هذا إجماعا، بل للعلماء المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة قولان معروفان، أحدهما أنه لا تصح صلاته، والقول الثاني أن صلاته صحيح. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما يحكي مثل هذا الخلاف الذي يحكيه بقوة ويقول فيه إن هؤلاء يقولون إن الذي صلى في بيته هو كمن تعمد أن يصلي الجمعة ظهرا ويترك الصلاة الجمعة، فهذا لم تصح صلاته إطلاقا، والتوبة معروضة بعد، يعني ليس لها حل إلا أن يتوب إلى الله، فإذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. وهذه المسألة وهي مسألة الصلاة في المسجد مسألة خلافية وشهيرة، وأساسها الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ابن عباس: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. هنا الشاهد، فقوله فلا صلاة له فهم منها بعض العلماء أنها شبيهة بمن إيش؟ من صلى بغير طهارة فلا صلاة له، شبيهة بها. فهذا قول من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك أن مسألة الصلاة في البيت ومسألة الجماعة من المسائل الخلافية الشهيرة، لكن من نظر في الأدلة وسياقاتها فلا بد أن يعرف، صرف النظر عن النظر إلى الخلاف واحترام الأئمة وغيرهم، أقول لا بد أن يصل إلى نتيجة، وهي أن مثل هذا الخلاف ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب وينظر في هذه الأدلة ثم يستنبط. ولو نظرنا إلى هذه المسألة بعيداً عن موضوعنا الذي نتحدث عنه وهو أبواب الإيمان، فإن أساس بلدان المسلمين هي المساجد، والمسجد هو الذي تقام فيه الصلاة. ولما بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجده في المدينة النبوية لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يصلي في بيته، لم يعرف، وإنما الذي عرف فيما بعد المساجد الأخرى مثل مسجد قبى يصلي فيه أهل قبى لأنه بعيدون عن المسجد النبوي، أو بعض القرى التي بجانب المدينة وكان بعضهم يصلي فيها مأذون الله بذلك، وهؤلاء كلهم يصعب عليهم أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فما كانوا يعرفون هذا. ولا كانت الأمة الإسلامية في تاريخها حتى وهي تفتتح الفتوحات وتبني وتمصر الأمصار إلا أن المسجد كان هو الأساس، وكان الناس لا يعرفون الصلاة إلا في المسجد، وإلا فلماذا بنيت المساجد؟ ولماذا ينادي المنادي؟ لماذا ينادي المنادي إذا كان مباحا للإنسان أن يصلي في المسجد أو في غيره أو يصلي في بيته؟ أقول إن الحكمة من بناء المساجد والجماعة ونحو ذلك، ثم إذا انطلقنا إلى هذا الحديث الذي تصح بعض طرقه: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. من سمع مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثبت، يعني شيخ الإسلام يثبته وبعض أسانيده صحيحة، ثم بعد ذلك يترك مدلول هذا الحديث، فهذا فيه إشكال في فهمه لمثل هذه النصوص. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا إلى مسألة الخلاف في صلاة الجماعة، وهو حجة من قال إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وهو حديث التفضيل المشهور الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. فهؤلاء قالوا هذه المفاضلة تدل على الصحيح، وفيه نقاش بين من أوجب الجماعة وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، أشار إلى شيء منها شيخ الإسلام هنا، وهو أن هذا في المعذور الذي صلى في بيته وهو معذور ينقص أجره. وأولئك أجابوا عن ذلك بأن المعذور قد يكون أجره تاما إذا كان لا يستطيع الصلاة في المسجد. وفي المسألة كلام ونقاش طويل، لكن من تأمل الأدلة الكثيرة في وجوب الجماعة وصلاتها في حال الخوف، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق من لم يشهد الجماعة إلى آخره، لا يشك في أن دلالة مثل هذه النصوص تدل على التحريج في مسألة الجماعة وأيضا في صلاتها في المسجد، والله أعلم. لكن الخلاف لا يزال موجودا، وهذا مما لا شك فيه ويعرفه طلبة العلم. نعم يا شيخ. وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما ثبت عنه أنه قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والمراد به المعذور، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه. هذا استكمال للمسألة، انتبهوا لهذه القضية. لما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حديث التفضيل وجواب أولئك الذين يجيبون صلاة الجماعة بأنه في المعذور، احتج بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. والمراد به المعذور، كما في الحديث أنه خرج صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا، هذا رواه الترمذي عن عمران بن الحصير رضي الله عنه فقال ذلك، يعني كانوا معذورين. ماشي هذا؟ فكأن هذا الحديث يفسر جواب الأئمة رحمهم الله تعالى في حديث التفضيل بأنه إيش المقصود به المعذور. ماشي هذا ولا لا؟ لكن قد يقول قائل، وهذا اللي جعل الشيخ الإسلام يستطرد في هذه المسألة، قد يقول قائل: لكن صلاة القاعد، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في من؟ هذا في النافلة وليس في الفريضة. ولا شك أن هذا الحكم صحيح، لا شك أن هذا الحكم صحيح. فبالنسبة لصلاة النافلة هناك فرق بينها وبين صلاة الفريضة، فالقادر على القيام لا تصح صلاته إذا صلى قاعدا، لكن صلاة النافلة سواء كانت السنة أو الوتر أو نحو ذلك، كما هو معلوم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهذا رد لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنه يقال: قولك بأنه في المعذور، أو قول الحنابلة ومن قال بكم بأنه في المعذور، ثم احتجاجكم بهذا الحديث لا حجة فيه لأنه في النافلة. ماشي هذا ولا لا؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يستطرد في النقاش هذه المسألة، وانتبهوا لها فقهيا، ليقول: هذا اللفظ فيه أن المضطجع على النصف من صلاة القاعد، ثم قال: وهذا لا يكون إلا في الفريضة، لا يكون في النافلة. ماشي هذا؟ ليه؟ لأنه يقول إن القول الصحيح والذي دلت عليه الأدلة أن جواز الصلاة بالنسبة لغير الفريضة إنما هو القعود فقط، إما أن يصلي قاعدا وإما أن يصلي قائما. ولم يقل جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يجوز له أن يصلي مرتجعا وتكون صلاته على النصف من صلاة القاعد، فهمتم هذا؟ فيقول هذا لم يرد. ثم قال هذه المسألة وهي الصلاة على الراحلة والصلاة جواز الصلاة قعودا أو جلوسا بالنسبة للنافلة، هذه مما تعم به البلوى، والعلماء رحمهم الله تعالى يعرفون أن مثل هذه المسائل كثرت وكذا. ولم يرد أبدا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أو جاء عنهم لا عملا ولا سؤالا أو نحو ذلك في مسألة النافلة أنهم يصلون أو يستأذنون أو يسألون أو يجابون بأنهم يصلون مضطجعين وتكون صلاتهم على النصف من صلاة القاعد. فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة إن ترجيح من سمع النداء فلم يجب وصلى في بيته أنه لا صلاة له ترجيح قوي، وأنه لا يعارضه حديث التفضيل. وعلى ضوء هذا فحديث التفضيل إنما هو في المعذور، إنما هو في المعذور نظرا لما يفوته من أمور الطاعات. فأراد أن يبين ويستدرج، وكثيرا ما يستدرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسائل. فتبين بهذا الخلاصة، وهي أنه بالنسبة للنافلة تجوز الصلاة لها عن قيام، وإن صلى قاعدا فله نصف الأجر. هل يصلي مضطجعا؟ لم يرد إلا على قول شاذ أو ضعيف. بالنسبة للصلاة الجماعة أو الصلاة في المسجد دليلها قول قوي، حديث التفضيل لا يعارض ذلك الترجيح. هذا الاستنتاج كله إنما جاء وأتى به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأجل قوله فلا صلاة له، ما هو المنفي وما الذي فهمه الفقهاء رحمهم الله تعالى. تفضل. والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمل ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ. هل في أحد له نسخة غير كلمة كأنه؟ لأن هذه في طبعة البيكان وفي مجموع الفتاوى. يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه، كلمة كأنه هذه قلقة، كأنه غريبة قلقة شوي، بس على العموم إذا كانت كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، بس قلقة كلمة كأنه ما هي. طيب أكمل يا شيخ. كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما. وأما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو التفسير. وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين، وغير معناه في اصطلاح متأخر الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. نعم، هذا كله تأكيد للطريقة التي ينبغي أن يكون عليها من يتعامل مع النصوص. لا يزال شيخ الإسلام في مقدمات كتاب الإيمان، وهذا النص يعتبر تقعيد من تقعيدات شيخ الإسلام ابن تيمية في كيفية التعامل مع النصوص، وهو أنه لا بد أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، وأن يحمل كلام الله ورسوله على ما أراده لا على ما يحتمله اللفظ. هذه إحدى الإشكاليات، إحدى الإشكاليات بين المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص وبين المنهج المنحرف، أن المنهج الصحيح يتعامل مع النصوص وينظر إليها وهو مستحضر ما أراده الله ورسوله، وهذا يعرف من سياق الحادثة، من سياق الكلام، من غيره، ما الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. والعلماء يفقهون ذلك في أي فن من الفنون. سياق الآيات القرآنية واضح المراد، فهذا هو الطريق الصحيح. أما أن تأخذ ما يحتمله اللفظ، هذه إشكالية، إشكالية في الفهم، لأنك تأخذ الكلمة وتقول هذه الكلمة لها معاني هنا وهناك. ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عنه التأويل الخطير للنصوص، لأنه يأتي بمعاني يحتملها اللفظ لكن ليست مرادة ولا يدل عليها السياق، ثم بعد ذلك يقول هذا يحتمل، يحتمل اللفظ. وهذه هي إحدى الإشكاليات الكبرى، وهذا معنى قول السلف آمنت بالله، بكلام الله، بالله على مراد الله، آمنت برسول الله وبكلام رسول على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يسبق الإيمان بالمراد، بما أراده الرسول. فللأسف الشديد كثير من الناس يتأول النص على إيش؟ على ما يخالف اللفظ، وهذا هو التأويل الذي يقع، يسلك مسلك التأويل. ليه؟ قال لأنه ذكر ما يحتمله اللفظ. طيب ما قصده؟ قصده أن يدفع النص إلى مذهبه ويرد على من يحتج عليه بذلك النص. ولا شك أن هذه الطريقة تنتهي إلى تجزئة النص، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم في أواخر الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، ثم بعدها كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. المقتسمين إما من القسم، وهم الذين تحالفوا على رد القرآن ورد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المقتسمين من القسمة الذين قسموا النصوص فأخذوا ببعضها وتركوا بعضها. وهذا المعنى الثاني هو الذي يدل عليه قوله الذين جعلوا القرآن عظيم. فالمعنى المشهور لدى المفسرين أن عظيم من العظم، وهو التجزئة، مثل ما تقسم الذبيحة إلى أعضاء، فكذلك أيضا قسموا النصوص إلى أعضاء، فيؤمنون ببعض ويتركون ويكفرون ببعض. هذا فين؟ هذا في اختيار النصوص. لكن شيخ الإسلام هنا يقول في التعامل مع النص، في التعامل مع النص أحيانا تكون مجزئة له. النص المحتمل الذي دل عليه السياق وتدل عليه معاني اللغة العربية لا تقبله، وتأخذ بتأويل بعيد لأنه ينصر قولك ومذهبك، هذا معناه إيش؟ أن تجزأت النص. وهذا يختلف عن اختلاف التفسير اللي هو اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وهذا سيشير إليه فيما بعد إن شاء الله شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القضية. اختلاف التنوع يدل على إعجاز القرآن وعظمة القرآن، لكن النص الذي يدل على أمر واحد وعلى حكم واحد إذا ما حمل على غير محمله وغير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا تحريف للنص وتجزئة له. والمتلاعبون بالنصوص العقدية والفقهية، حتى الفقهية، حتى الفقهية المتلاعبون بهذه النصوص انطلقوا من هذا المنطلق، وهو أنه يقول لك أولاً يبدأ بالخلاف أن هذه المسألة فيها خلاف، ثم باحتمالات اللغة العربية، ويأتي لك بمعنى لا يمكن أن يكون مراداً من سياق النص، لكن هذه الكلمة أو هذه اللفظة نعم لها معنى في اللغة العربية لكنه بعيد أو توضع له في سياق آخر. وأذكر هنا من الكتاب الذين حرفوا، واحد من أخطر الكتاب المعاصرين في هذا الباب الذي نتحدث عنه وهو من سوريا، اسمه محمد شحرور، ورد عليه بكتابات متعددة ومتنوعة حتى من داخل سوريا. هذا له كتاب عن الإسلام والقرآن دخل فيه بتحريفات لم يقل بها أحد من العلماء رحمه الله، يعني أتى بمعاني لغوية لنصوص فيها أحكام شرعية وأولها تأويلا عجيبا، عجيبا جدا. وهذا التأويل الذي في هذا الكتاب تطرق إلى مسائل حتى تتعلق بالحجاب والمرأة ومسائل بالنبوة ومسائل في الأحكام والردة والميراث وغيرها، وصار يعبث بالنصوص، لكن هذا العبث مكشوف، وإن كان قد يتأثر به بعض المسلمين كما لا يخفى عليكم. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يبين هذه المسألة، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز لأحد أن يأخذ معنى يريده ويجعله هو الحق واللفظ يدل على معنى آخر، فليس ما قاله بأولى من العكس. وهنا دخل باب التأويل كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتأويل هو الباب الذي دخلوا منه كما لا يخفى، وأشار هنا إلى أنواع التأويل الثلاثة. فالتأويل لدى المفسرين والسلف بمعنى التفسير، وهذا واضح جدا، فيه معنى آخر في أيضا عند السلف رحمهم الله تعالى، وهو أن التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة صفات الله، كيفية صفات الله، حقيقة اليوم الآخر ويوم القيامة والجنة والنار، فهذه لا يعلمها إلا الله. والثالث هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا، فيحرف النص ويصرفه عن مدلوله الذي هو مراده إلى معان أخرى فيقع في الانحراف. ولما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى متأخر الفقهاء والأصوليين إنما يشير إلى الخطأ الذي وقع فيه بعض هؤلاء فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة التعامل مع النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، في باب التأويل، في باب التأويل. فهؤلاء لما تحدثوا عن هذه المسألة أصلوا لمسألة أن التأويل وصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، وجعلوه أصلا، وهذا التأويل كأنهم جعلوه أصلاً معروفاً لدى المسلمين حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك موجوداً لدى القرون الأولى، لكن دخلوا منه في تأويل النصوص. لكن بالنسبة لأصول الفقه وما ينبثق عنه من مسائل كانت على شقين: الشق الأول المسائل الكلامية التي أشير إليها في بعض مسائل أصول الفقه، هذه اللي دخل فيها الإشكال سواء في باب التأويل أو في غيره، صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. ولما دخلوا في هذا الباب وفي باب المجاز وجعلوه مباحث في أصول الفقه، ثم لما أخذوا يمثلون له صاروا يمثلون له بمسائل في العقيدة ذات إشكالية. القسم الثاني في باب الفقه، وهذا أمر أهون، لأن التطبيقات الفقهية على بعض المسائل في باب التأويل أو في غيرها يبقى كما أشار شيخ الإسلام هنا خلاف، وإن كان يتبين الراجح من خلال مدلول النص حتى في المسألة الفقهية. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينه وفروعه، وعليهم كلهم إذا دينهم وفروعه وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجد في أنفسهم حرجا مما حكم به ويسلم تسليما. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم حسن. كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى الأمور الشرعية، وهنا انظر إلى شيخ الإسلام يقول كاسم الإيمان الإسلام الدين الصلاة الصيام الطهارة الحج وغير ذلك، إذا نفي لا يكون إلا لترك واجب، وهذه قاعدة مهمة جدا، لأن بعض من تكلم في الجواب عن مثل هذه المسائل وخاصة في باب الإيمان ظن أنه لنفي الكمال، وقد يفهم أحيانا أنه نفي الكمال المستحب، وإذا قيل الكمال فغالبا لا يطلق الكمال إلا على ما هو مستحب، وهذا خطأ عريض وقع فيه كثير ممن تكلم في هذه المسائل. النفي لا يكون إلا لترك واجب كما سبق بيانه في مقدمة هذا الفصل، لا يمكن أن ينفي إلا لترك واجب، وعلى ضوء هذا فمسائل الإيمان إذا نفيت لا تكون إلا لترك واجب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالا على هذه المسألة، وهي مسألة التحكيم، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقع وفيما يحتاجون فيه إلى الحكم. وإيراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه الآية كأنه أراد به أمرين: أحدهما أن يمثل للمنفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني أيضا كأنه يشير إلى أن من واجب العلماء في مسائل الدين وفروع الدين، أصول الدين وفروعه، أن يتحاكموا فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها هذه المسائل التي قد يقع فيها خلاف، حتى المسائل الفقهية يجب الترجيح بناء على هذا، على هذا الأصل. وهنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا المنفي بلا شك يدل على أن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، قال على جميع الناس. وهذا فيه إشارة إلى أن كل مسلم ومسلمة يجب عليه أن يتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة في حياته، خلافا لما قد يظنه البعض أن التحاكم إنما هو للحكام، سواء كان الحكام أمراء أو علماء وقضاة، وأن هؤلاء هم الذين يجب عليهم. فيقول: نعم، هؤلاء يجب عليهم وجوبا أوليا، لكن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب على كل مسلم ومسلم. وهذا في أمرين رئيسين: أحدهما بالنسبة لجميع المسلمين وفيهم عامتهم أن يرضوا بحكم الله عز وجل، يجب عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوا وأن يرضوا به ويسلموا له، وهذا فرض وواجب. فمن لم يرضى بحكم الله عز وجل فليس بمؤمن، كمن لا يرضى إلا بحكم الطواغيت أو قوانين الكفار، ويفضل هذا الحكم على الشريعة الإسلامية، فهذا ليس بمؤمن. أو كمن لا يرضى إلا بحكم عادات القبائل المخالفة للشريعة الإسلامية، فهذا إذا لم يرضى فليس بمؤمن. وقد تقولون: هل يوجد هذا؟ نقول: نعم، يوجد هذا في بعض من ينتسب إلى المسلمين، لا يرتضي حكم الشريعة الإسلامية، لا يقبل بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقبل بحكم أهل الجاهلية. وأيضا في القبائل فيهم من لا يرتضي، بل أحيانا تكون مسألة تصل إلى القاضي وينظر فيها القاضي شرعا ويحكم فيها، ثم إذا رجعوا إلى مجلسهم القبلي نقضوا حكم القاضي ولم يرضوا به، واستبدلوا به عادة قبلية مخالفة للشريعة الإسلامية. هذا ردة، هذا العمل ردة وخروج عن الإسلام. ليه؟ لأنه هذا معناه أنه لا يرتضي حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما والعياذ بالله يريد حكم غيره. هذا بخلاف الإنسان الذي يقر مثلا بحرمة الخمر ثم يشرب الخمر، هذا يختلف، لكن هذا يرفض حكم الله عز وجل. وتزداد المسألة شدة وقوة إذا صدر فيها الحكم، إذا صدر فيها الحكم الشرع. فبالنسبة لعامة المسلمين يجب عليهم أولا أن يرضوا بأحكام الله، وهذا لا بد فيه من التسليم. الثاني، يجب عليهم أن يحكموا فيما لهم فيه من أحكام، بمعنى أن هناك كثيرا من المسائل الشخصية أو العائلية لا تصل إلى المحكمة ولا تصل إلى القاضي. طيب كيف يكون حكمها؟ من عرف الحكم الحق ومن له الحق فلا يجوز له إلا أن يأخذ به. في قضايا مثلا في الموارث قد لا تصل إلى القاضي ولا يشكون، أو لا يستطيعون أن يشكوا إلى القاضي، فلا يجوز إلا بإقامة حكم الله عز وجل في توزيع الإرث على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومثله في جميع مسائل في مسائل الدين. فهذه الآية آية عظيمة وأحكامها عظيمة، ويكفي فيها ما استنتجه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يدل على وجوب هذا الأمر، وهو وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من فرط ذلك فهو معرض للعذاب، معرض للعذاب. ولهذا لما ذكر من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، هذا إشارة إلى أن مسألة أنه يفعل بعض الواجبات أو يترك بعضها فهذا معرض للوعيد، لكن التحاكم إذا وقع الخلاف فيما شجر بين الناس في أصول دينهم وفروعها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هذا أمر فرض وواجب على الجميع، ولا يخالفه إلا المنافقون، كما في الآية التالية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ونماذج من هذا وقعت في زمن الصحابة، زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض المنافقين أبى أن يكون التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكون التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، فهذا وجد. وإذا كان وجد هذا في صفات المنافقين في ذلك الزمن، ففي الأزمنة التي تلته ومنه زماننا هذا كثروا لا كثرهم الله أولئك الذين يرفضون شريعة الله ويجاهرون بذلك، فالأمر ليس بهين. نعم يا شيخ. وقوله إلى ما أنزل الله، وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. هذا عظيم ومهم، لأنه قد يقول قائل: هذه النصوص تقول بما أنزل الله، والذي أنزله الله هو القرآن، أما سنة الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فليست داخلة في هذا الوعيد. فرد عليه بما هو مدلول النصوص الكثيرة أن قوله إلى ما أنزل الله، نعم، يشمل ما أنزل الله الوحي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي جاءت تسميتها كما ذكر وكما هو معلوم بالحكمة في بعض النصوص القرآنية. وهذه المسألة ينبغي أن يحيط بها طلاب العلم وأن ينشروها، يجب على طلاب العلم في دروسهم العلمية وفي خطبهم، لأن الخطب للأسف الشديد يعني ينبغي أن يراعى فيها أنه يحضرها عامة الناس الذين لا يحضرون الدروس العلمية، فينبهون على مثل هذه المسألة لئلا يقع الانحراف فيها، وهي مسألة تلازم بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كما لا يخفى عليكم هذه النابتة التي تقول نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، والسنة فيها إشكالات وفيها مصطلح حديث وفيها ضعفاء ومجاهيل وأسانيد وما يدرينا إلى آخر هذا الكلام الذي يقوله الجهلة ويرددونه ومن ورائهم أعداء الدين من الملاحدة والزنادقة الذين يريدون أن ينكروا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه المسألة يجب بيانها حتى يعلم المسلمون التلازم بين الكتاب والسنة، والتلازم بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والتلازم بين وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتلازم بين أن الكفر بأحدهما هو كفر بالآخر، فمن كفر بما أنزل الله وهو القرآن فقد كفر بما أنزل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من السنة، ومن كفر بالسنة فقد كفر بما أنزل الله، فهما متلازمان، يجب بيان هذا للناس حتى لا ينخدعوا. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هذا التلازم بذكر أن كل منهما لا يمكن أن يكون إلا بالآخر. أما الرد على منكر السنة فهذا له باب آخر وله أدلة أخرى، ومنها يعني من ضمن الأدلة في الرد على من ينكر السنة هذا الباب الذي نتحدث عنه. ومن أراد أن يعمل بالسنة، أن يعمل بالقرآن بدون السنة فهو مكذب بالقرآن، لا يستقيم له دين ولا عبادة، لا يمكن أن يستقيم له دين ولا عبادة. ولهذا مثل هذه الدعوة التي تقول نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، فوق أنها كذب وليس لها دليل، وأدلة القرآن التي تأمر بطاعة الله وطاعة الرسول والتلازم بينهما كثيرة جدا كلها تنقضها، فهي إضافة إلى ذلك تدل على أن صاحبها بغير دين، لا يريد أن يدين بدين، وهذا هو واقع هؤلاء. فمن زعم أنه يعمل بالقرآن دون السنة فيقال له بداهة: هل أنت تصلي أو لا؟ فإن قال أنا أصلي قيل له: كيف تصلي؟ فإذا قال أنا أصلي مع المسلمين الصلوات الخمس، فدل هذا على أنه مناقض لقوله، لأنه إذا كان يصلي فالصلاة هذه من الذي شرعها تفصيلا؟ الذي شرعها تفصيلا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين فهو مخطئ، فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. نعم أحسنت. وهذه الآية مشهورة وهي عماد استدلال الأصوليين في باب الإجماع، يذكرون هذه الآية ويكونون دليل الإجماع هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانتقل شيخ الإسلام ابن تيمية من بيان التلازم بين دلالة الكتاب والسنة إلى التلازم بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه إجماع المسلمين الذي هو سبيل المؤمنين. فمن شاق الرسول من بعد ما تبينه الهدى فقد شاق إيش؟ اتبع غير سبيل المؤمنين. وعكسه من اتبع غير سبيل المؤمنين فلا بد أن يكون ممن شاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة أحيانا تفهم على غير وجه، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بين هذه المسألة، بين هذه المسألة. على أي أساس بناها؟ بناها على مسألة الإجماع. هذه الآية دلت على الإجماع وأنه حجة، وأن مخالف الإجماع الصريح المعلوم يكفر. لكن هل يطلق لكل من خالف الإجماع فإنه يكفر أم لا؟ هذه مسألة خاض فيها العلماء رحمهم الله تعالى وتكلموا فيها طويلة، وهي مبنية على مسألة أخرى، ألا وهي حكاية الإجماع كيف تكون. ومعلوم أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: الإجماع الحقيقي وهو إجماع علماء عصر من العصور على قول وعدم وجود من يخالفه، وهناك النوع الثاني منهم وهو الإجماع السكوتي، وهو الذي يقول فيه العلماء لا نعلم فيه خلافا. هذه واحدة. الشيء الآخر هو أن الإجماع في المسائل تختلف وتتفاوت. هناك مسائل الإجماع فيها صريح، وهناك مسائل الإجماع فيها مظنون، وهناك مسائل يظن فيها الإجماع وليس إجماع. فصار كم الأقسام؟ عندنا ثلاثة أقسام، طبعا غير مسألة الإجماع الحقيقي والإجماع السكوتي. هذه لا ندخل في تفاصيلها لأن بيانها في أصول الفقه، والحديث حديث العلماء رحمه الله تعالى عن كيفية إثبات الإجماع إلى آخره لهم في ذلك مسالك. لكن الأقسام الثلاثة هذه هي المحك في موضوعنا هذا، وهي التي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين مسألة حكم من خالف الإجماع أو أنكر الإجماع. ما حكمه؟ قيل يكفر، وقيل يكفر، وقيل لا يكفر. ثم بين المنهج الوسط في ذلك، المنهج الوسط في ذلك مبني على الأقسام الثلاثة. القسم الأول من الإجماع وهو الإجماع في المسائل المعروفة المعلومة من الدين بالضرورة، فهذه المسائل يعتبر الإجماع فيها قطعية فمنكره يكفر، وهو الرواية التي يقول فيها العلماء من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. المقصود ما هو معلوم من الدين بالضرورة هو أن المسلمين أجمعوا عليه، أي على وجوبه كوجوب الصلاة، أو على تحريمه كتحريم شرب الخمر، فهذا إجماع وهذا إجماع. فمخالف مثل هذا يكفر. القسم الثاني الإجماع المظنون، كيف الإجماع مظنون؟ أحياناً الإنسان يظن أن هذه المسألة قد أجمع العلماء فيحكيها، فيقول أجمع العلماء على هذه المسألة، لكن لما تتأمل في كلامه تجد هذا الإجماع ظنياً، فهل منكره يكفر؟ الجواب لا، لا يمكن. القسم الثالث وهو داخل في الثاني لكن لا بأس بإفراده، وهو قد يحكي بعضهم إجماعا وليس بإجماع، هذا أصلا لا يدخل في الموضوع، هذا أصلا لا يدخل في الموضوع، فهو يظن أن المسألة قد أجمع عليها العلماء لكن الحقيقة أنه لم يجمع عليها العلماء، وإن فهمنا فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فإنكارها أي إنكار هذه المسألة التي ظن صاحبها أنها مجمع عليها وليست كذلك قطعا من باب أولى لا يسمى أو لا يقال عنه إن المنكر لا يكفر. فالتحقيق في هذه المسألة مهم جدا. والذي يهمنا هنا ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر هذا الدليل، دليل الإجماع، ألا وهو أن طريق المؤمنين معروف، مسلكهم في التعامل مع النصوص معروف، الذي يشل عنهم يكون شاذا. هذا الشذوذ هو شذوذ الانحراف والتأويلات الفاسدة والأقوال الشاذة. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ ترى الأكثر لغة كسر الدلالة، هي الأقوى لغة، دائما الدلالة دائما الكسر هي الأقوى. نعم. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر. ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه. وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل القرآن، وقيل عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وهذا كل وهذا وكل هذا حق. لماذا الشيخ يذكر الإجماع هنا؟ لأنه كما لا يخفى عليكم الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع كما سبقت الإشارة، هذه الأدلة الثلاثة. منكر القرآن أو عدم التحاكم للقرآن يكفر، منكر السنة كلها يكفر، منكر الإجماع القطعي يكفر على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. ثم يبين هذا التلازم بين هذه الأمور والأصول الثلاثة التي هي أدلة الدين، أدلة الإسلام. حتى الدليل الرابع الذي يذكره الأصولي وهو القياس، هذا مبني أصلا على الأدلة السابقة، إما على دليل من القرآن أو على دليل من السنة أو على دليل مبني على الكتاب والسنة وهو الإجماع. فهذه الثلاثة هي الأدلة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يشير، هل الإجماع قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ هل إذا حكي الإجماع يصبح قاطعا ولا يجوز مخالفته ويجب الإيمان به والتصديق ونحو ذلك، أم لا يأخذ بالإجماع لكن على أساس أن دلالته ظنية؟ الأصوليون لهم فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول قطعي الدلالة ويدخل فيه ربما كل ما حكي من الإجماع، ومنهم من يقول أصلا الإجماع ظني الدلالة، الإجماع ظني الدلالة، ويجعل الأصل في الاستدلال إنما هو الدليل الذي بني عليه الإجماع وهو الكتاب أو السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يذكر ويفصل ويقول الصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن الإجماع على نوعين: نوع يعرف به قطعا أن المسلمين أجمعوا عليه، وهذا الذي لا يعرف فيه مخالف يقينا، لا يعرف فيه مخالف يقينا ليس فيه منازع، فهذا يقطع به وهو قطعي الدلالة ويجب الإيمان به. أما ما عدا من الإجماعات التي تحكى أحيانا فهذه ينظر إليها بحسبها، فقد يكون الإجماع ظنيا في بعض الأحوال. الإجماع القطعي الذي يقال عنه إنه قطعي الدلالة ويجب الأخذ به، هذا الإجماع لا يكون إلا من خلال الأدلة التي بيّنها الله وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن من تأمل الدين من أوله إلى آخره، سواء كان ما يتعلق بأصوله أو بفروعه العقدية والشرعية، من تأمل هذا يجد هذا الأمر واضحا تمام الوضوح. المسائل التي أجمعت عليها الأمة تجد أدلتها واضحة صريحة قطعية لا يخالف فيها أحد، وهذه هي أصول بقاء هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. فالشريعة الإسلامية والحمد لله تتوارد فيها الأدلة، لأنه لا اختلاف بينها، فإذا كانت هذه الأدلة تدل على مسألة وهذه المسألة واضحة القطعية وأنها مما لا تقبل خلافة، ستجد الأدلة كلها تؤيد هذه الدلالة من الكتاب ومن السنة، وأيضا حتى أقوال الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. أما القسم الآخر وهو ما يحكى فهذا كثير، والعلماء قالوا كثيرا مما يحكى من الإجماع، فإن بناء على رأي من حكاه، على رأي من حكاه، حتى إن بعض العلماء بدأ يقول في بعض من حكى الإجماع قال لا يعتد بحكاية فلان الإجماع، يعني لا بد تنظر فيه في المسألة لأنه أكثر من حكايات الإجماع. طيب، انتقل الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة أشرنا إليها قبل قليل، وهي مسألة اختلاف التنوع. هل هذا من التأويل؟ هل هذا من التفسير المختلف؟ هل هذا يتعارض مع الإجماع على الدين؟ هنا يبين شيخ الإسلام أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ قال لأن المسميات في المسائل التي هي معلومة من الدين، هذه المسميات هي مسميات تدل على أوصاف صادقة لما يسمى به. مثال على ذلك أسماء الله عز وجل، هل أسماء الله عز وجل تدل على التعدد في الذات الإلهية؟ الجواب كلا. هل هذه الأسماء تدل على التعارض مثل الغفور الرحيم شديد العقاب فهذا ينقضها؟ الجواب كلا. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن أسماء الله عز وجل مترادفة في الذات متباينة في الصفات، مترادفة في الذات لأنها كلها تدل على من؟ على واحد وهو الله وحده لا شريك له، متباينة في الصفات، كل اسم يدل على معنى غير الذي يدل عليه الاسم الآخر، وهذا من الكمال. مثله أسماء القرآن، فأسماء القرآن في كتاب الله عز وجل بالعشرات، فهو نور وهو فرقان وهو قرآن وهو ذكر وهو رحمة وهو حكمة إلى آخره. هذا التنوع أيضا كلها صفات لكتاب واحد وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن متباينة في دلالاتها، كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى شريف عظيم لهذا القرآن. ومثله أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد وهو محمد وهو الماحي وهو الحاشر وهو العاقب إلى آخره. ومثله مسمى الدين، فمسمى الدين أيضا هو الإسلام، هو الإيمان، هو الدين، هو الصراط المستقيم. ومنه اختلاف المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، اختلاف المفسرين في هذا التفسير كله من باب اختلاف التنوع، فيدل كلها على صريق واحد وصراط واحد. ولهذا قال وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، وإلى آخر الأقوال التي قال بها المفسرون. فهذه كلها معاني صحيحة حقيقية، وهي صفات للصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو دين الله الحق، هو دين الله الحق الذي لا حق غيره. فإذا علم هذا التنوع في التفسير تبين لدينا أن هناك في التعامل مع النصوص فرقا بين طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وفيهم أئمة التفسير وأئمة الحديث وأئمة السنة. هؤلاء ما هي طريقتهم؟ هؤلاء طريقتهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء ما هي طريقتهم؟ طريقتهم أن أخذوا النصوص بما دلت عليه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون تأويلهم وتفسيرهم لهذه النصوص؟ على أحوال، أحيانا يختلفون في تفسيرها ويكون من باب اختلاف التنوع كما سبق ذكره قبل قليل، وأحيانا لا يكون من باب اختلاف التنوع وإنما هو اختلاف التضاد، لكن اختلاف التضاد الذي يقبله النص ويدل عليه سياق الآية. وهذا قد يقع أحيانا في تفسير بعض الآيات أو الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفهم منه معنى صحيح ويفهم منه أيضا معنى آخر صحيح، وكلا المعنيان صحيحان. وعلى رأس هذا النوع من التفسير قسم كبير من اختلاف القراءات القرآنية، قسم كبير من اختلاف القراءات القرآنية هي نعم قراءتان مختلفتان، هذه تدل على معنى وتلك تدل على معنى، لكن المعنيان عند هؤلاء الأئمة المحققين المعنيان صحيحان ويأخذون بهما، وهو دال على عظمة وإعجاز كتاب الله عز وجل، وأيضا هو دال على عظمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وهذا فيما اختلفوا فيه في بعض الروايات بالنسبة للسنة النبوية. فهذا باب، القسم الثاني طريقة المحرفين والمنحرفين عن طريقته، وهؤلاء هم الذين يأخذون بشواذ المعاني وغرائبها المخالفة لمدلول النصوص، وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه، وهؤلاء هم الذين يحرفون الكتاب والسنة، وهؤلاء هم الذين والعياذ بالله يتأولونها التأويلات الفاسدة. ويدخل في ذلك قسم من تحريفات أهل البدع والضلالات والمقالات المنحرفة من الطوائف الضالة، وقد يدخل فيه قسم من المحرفين لبعض أحكام الشريعة الإسلامية كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل، من أولئك الذين يفسرون النصوص تفسيرات لغوية شاذة ثم يحرفون لأجل هذا التفسير النصوص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.